تقول دخلت المسجد بعد صلاة العصر وهذا وقت كراهة، فهل أصلي تحية المسجد أم لا صلاة في هذا الوقت؟ اختلف علماؤنا قديما وحديثا في هذه المسألة، والراجح عندي والله أعلم أن من دخل المسجد فإنه يصلي تحية المسجد سواء في وقت النهي أو في غير وقت النهي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل أحد الصحابة فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. ولا شك أن هذا وقت نهي عن أن يصلي فيه، بل حتى أن يقول لصاحبه أنصت، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. ونستثني من هذا وقت النهي المؤكد، وهو عند أول طلوع الشمس وعند أول غروب الشمس، وهذا يسير، دقائق يسيرة جدا. إذا دخل الإنسان فإن الأفضل أن يقف حتى يزول هذا الوقت، حتى لا يتشبه بالكفار في سجودهم للشمس عند شروقها وعند غروبها.